الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ في كلمات الغيب في الجزء الثاني من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى في آية 171: قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال يظن بعض الناس أن الله شبه الكفار بالراعي اللي هو بيرعى الغنم، معنى الآية المتبادر للذهن كذا. والصواب أن الله شبه الكفار بالبهائم المنعوق بها. عارفين أنتم مثلا واحد عنده بهائم مثلا فبيرعاها، فهم مش بيفهموا كلام البشر، لكن بيسمعوا بس صوته بس، ما عزكم الله هاهش مش عارف ايه كده. فسبحان الله، فكذا المشركين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلمهم عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة وعن حقارة الدنيا وعن العبادة وعن الطاعة، ومع ذلك هم كالبهائم مش فاهمين ذلك يعني. فنعوذ بالله يا اخواني ان دي بيكون من اسباب قسوة القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فكثرة قراءة القرآن وكثرة الذكر في هذا الشهر يعني تلين القلب وتجعل الإنسان يعني يسمع المواعظ وينقاد إليها. طب آية 180، قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم، يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طيب إيه معناها؟ كتب عليكم يعني فرض عليكم، إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت، خلاص قرب يموت، إن ترك خيرا، الخير هنا معناها المال، الخير هنا معناها المال، كما قال تعالى: وإنه لحب الخير إلى لشديد. الخير هنا معناها المال. الوصية للوالدين والأقربين، يبقى فرض على كل واحد قبل أن يموت يكتب الوصية لمين؟ لأبوه لأمه وأقربائه. طب وأولاده؟ أصلا الآية دي منسوخة، أنا قول جماهير أهل العلم الآية دي منسوخة بآيات المواريث في سورة النساء، يعني كما خدناها دي في تفسير سورة البقرة. فالوصية أصلا للوارث لا تجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني ينفعش حد هيرث أنا أكتب له وصية أقول له أنت هتاخد الأرض مثلا كذا وفضله وخلي التاني ياخد أقل منه، دي باطلة. فلا وصية لوارث، لأن الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. لأن الأب مثلا لو كتب وصية ممكن مثلا زعلان من الابن الثالث يعني يبخس حقه أو يديله قليل أو كذا. تمام. 193، قال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. آية 193، الفتنة هنا معناها الكفر. للأسف هو المشهور عندنا والفتنة أشد من القاتل. يقول لك اللي يفتن مادة اثنين، يعني ياخد كلام ده ويروح ينقل ده، يبقى كده فتنة، ويستدل بالآية: الفتنة أشد من القاتل. لا، الفتنة أصلا معناها الكفر، مش المعنى اللي احنا عارفينه. وإن كان طبعا حرام نقل الناس بين الناس الكلام بين الناس على وجه الإفساد، فهذا من النميمة يعني. تمام. عندها طبعا قال الله تبارك وتعالى، بس هنا الآية مش مذكورة، لكن فيها سبب نزول ناخده يعني، لأن الجزء كبير، فإحنا بنحاول نلخص قدر المستطاع في الكلمات القرآنية. قال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ عايز اسمعها أنا. تمام، يعني ما ترميش نفسك في الموت. طيب ماشي، إيه تاني؟ ما هي دي برضو من الكلمات التي قد تفهم خطأ، واحنا للاسف كلنا اكثر. نعم، ما ترميش نفسك. ما هو ده برضه نفس ال... تمام. نعم، صلى على رسول الله. عند الترمذي واصحاب السنن بسند صحيح، قال يعني الراوي: ذهبنا مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا التابعين والصحابه، راحوا فغزوه ضد الروم. ضد مين؟ الروم. فالمهم جيشان الصفه كده، جيش المسلمين وجيش الروم. فاللي حصل ان واحد من المسلمين كده راح ماسك السيف بتاعه وراح القى بنفسه فين؟ في الجيش بتاع الروم. تمام. فواحد من المسلمين قال استغفر الله، لما راى عمال يقتل الناس حتى قتل هو، ده طبعا من غله على الكفار وحبه لدين الإسلام يعني، وحابب يدخل في الشهادة، حابب يستشهد في سبيل الله، نسأل الله أن يرزقنا لكم الشهادة في سبيله. فإيه اللي حصل؟ إن واحد من جيش المسلمين قال إيه؟ قال ألقى بيديه في التهلكة، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتكلم مين؟ الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال لا والله، لا والله، وإنما التهلكة نزلت فينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك يبقى نتكلم اللي هنقوله الآن ده هي دي التهلكة، مش المقصود اللي احنا عارفينه. قال كنا قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزونا وفتحنا البلدان والناس قد دخلت الإسلام على أيدينا، فقلنا نمكث قليلا مع أولادنا يعني في البيت ونأكل ونشرب معهم ونسائنا، فحاجة دي فنزلت الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعلمنا أن الجلوس في البيت مع الأولاد والنساء وترك الجهاد في سبيل الله وترك الدين والدعوة ده من التهلكة. فهمتوا كده؟ يحب الدنيا يعني كده، يعني التهلكة ترك الجهاد في سبيل الله وترك الدعوة إلى الله وترك الدين، هي دي التهلكة. تمام كده؟ ماشي. وبعض الصحابة كالبراء بن عازب بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني اوعى تسيء الظن بربك ان الله مش هيغفر لك ذنوبك مهما كثرت. فإن الله سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ماشي. آية 207 اللي بيتابع معنا المصحف، قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا مش ان هي ناقض الحرب، لا، السلم هنا معناه الاسلام، يعني الله بيقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام كافه. ما ينفعش واحد مثلا انا هصلي بس، طب يعمل القران مين هيحفظ قران؟ طب يقول خلاص انا هحفظ قران بس مثلا ايه مش هصلي قيام ليل. لا، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه كافه، يعني خذ من كل شيء. وكما قال الله تبارك وتعالى في سوره العصر ان الشخصيه المؤمنه الملتزمه المتصفه بالصفات دي هي دي اللي مش خسرانه. والعصر ان الانسان كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بحق وتواصوا بالصبر، يعني علم وعمل ودعوة وصبر. لو عايز تدخل في الإسلام كافة كما قال الله تبارك وتعالى شوف نفسك من الأربع أبدات دول، علم وعمل ودعوة وصبر. علم كل يوم بنتعلم دين، كل يوم بنتعلم جديد، علم وعمل بنتعلم بنعمل بالعلم وبندعو. مش عايزين نقصر في الدعوة، احنا في رمضان يكلم الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن الطاعة وعن العبادة ونصبر على الأربع. شوف انت عاد ممكن واحد ياخد في عبادة 50%، واحد 10%، واحد 90% وهكذا. طيب آية 207 قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني ايه يشري؟ يبيع نفسه. أيوة، يشري هنا مش معناها يشتري، يشري هنا معناها يبيع. فدي من المعاني القرآنية التي قد تفهم خطأ. والآية دي برضو فيها سبب نزول، ان سيدنا صهيب الرومي كان من الروم، كان جميل الشكل كده ومن الروم يعني. فأول لما جاء مكة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام كان بيعذب يا إخواني عذاب شديد سبحان الله. طبعا نسيت أقول لك يعني ان موضوع الصحابة الدين عندهم كان غالي، يعني لو احنا مكان الصحابة ما عرفش كان دي بتلقى لمين. يعني الصحابة كانت همتهم بيروح القسطنطينية. سيدنا عقبة بن عامر ذهب المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي ده آخر يعني خلاص آخر الدنيا ده، فقال والله لو أعلم أن خلفك أناس يحبون الجهاد في سبيل الله لركبت البحر ثم قتلتهم. يعني خلصوا خلاص، هنروح فين تاني ندعو لله؟ وإحنا عاد إحنا أصلنا مين؟ البلد، يا حتى البلد مقصرين فيها يعني الا ما رحم الله. فسيدنا ابو ايوب الانصاري صح لما سمع الايه ولا لما نزلت الايه فيه ولا تلقوا بايديكم من التهلكه، خلاص فضل يجاهد في سبيل الله حتى بعد ما كبر في السن، حتى بعد ما كبر في السن فضل يجاهد في سبيل الله. وعارفين القبر بتاعه فين؟ في القسطنطينيه. نعم احسنت، في القسطنطينيه في اخر الدنيا، ده هو في المدينه. تخيل انت مثلا هنا واحد مولود هنا وتلاقي فيه واحد مثلا فيد قبره في انجلترا، وقعد في البرازيل، وقعد في المانيا، ده بيعمل ايه؟ بيدعو لله هناك. شايفين الهمه؟ فهنا الصحابي وهنا الناس ما يشري نفسه بتغاء مرضات الله. نزلت في صهيب الرومي ايه كان بيعمل ايه بعد ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل العذاب والكلام ده كله؟ هو كان غني بيشتغل ويحوش فلوس ومش عارف ايه وكده. لما جه يهاجر من مكه الى المدينه عشان دينهم غالي عندهم، يهاجر يترك فلوسه ويترك أرضه وأبناءه ونساءه وكل شيء يعني. طبعا عاملين كمين المشركين، قالوا تعالى راح فين؟ لا أنا رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مكة المدينة. قالوا له جئتنا صعلوك لا مال لك ثم نتركك وأنت معك كذا وكذا من المال. قال ماذا تريدون؟ طب يعني إيه يريحكم؟ قالوا نريد المال. قال إن مالي تحت صخرة كذا وكذا في المكان الفلاني. طبعا عشان عارفين ان النبي صادق عليه الصلاه والسلام وبيربي الصحابه على الصدق، قالوا خلاص خليه يمشي وفعلا اكيد هنروح نلاقي ايه الفلوس بتاعته. راحوا فعلا وجدوا الفلوس السرر والدنانير والدراهم وكده، خدوها وهو راح المدينه بلوشي مش معاه شلن. يعني تخيل انت مثلا واحد مسافر السعوديه 10 سنين، اول ما يجي السعوديه مثلا هيجي مصر، راح فين يا عم؟ انا راح مصر عشان ادعو لله. طب لا، تسيب كل فلوس 10 سنين ونخليك تروح مصر، نعملها دي يا تحويشه العمر ده ممكن ده في واحد مثلا يشتغل له سنتين والفلوس شقه والفلوس تضيع منه سبحان الله العظيم بتجيله سكته. لكن ده فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما قابله قال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. آية 214 قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. يعني إخواني مفيش حد فينا يدخل الجنة إلا ببلاء، لازم الله سبحانه وتعالى يختبرك في نفسك وفي دينك وفي أهلك وفي مالك، يعني لازم الاختبار تمام. فهنا مستهم البأساء والضراء، إيه البأساء؟ معناها الفقر، في ناس من الصحابة كانت فقيرة، والضراء المرض، المرض كما يعني في قصة عمران بن حسين. عمران بن حسين ده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة كانت بتسلم عليه، الملائكة بتسلم عليه عشان تعرف إن الله لو ابتلاك يبقى أنت مش هين عند الله، مش كده هي تمام، تشوف حال قلبك عند البلاء إيه، صابر وراضي ولا لا. فأنتوا عارفين عمران بن حسين ده ابتلاه الله حسن عصاية استسقى، السفقة دي بطنه كده تكبر تكبر تكبر ما يتحركش. فالمهم عملوا له سرير كده من جريد ونام عليه وفتحوا له عزاكم الله حتى كده فتحة الشرج عشان يتسير منها وكده تمام. 30 سنة بيصلي حتى هو نايم، البطن بتكبر خالص كده. لو شفت واحد ان ربنا يعافيكم عنده مرض في الكبد بتشوفوها دي، لان خلاص الكبد كده ما بياخدش الميه يخزنها، فالميه بتشرب البطن بتبقى كبير جدا مش هتتخيل، يعني تخيل خالص 30 سنة. فدخل عليه بعض التابعين فرآه كده فضل يبكي، اللي هو واحد من التابعين يعني، قال يا بني ما يبكي ما يبكيك؟ قال يا عمي منذ 30 سنة وأنت في البلاء وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي إن أحبه إلى الله أحبه إلي، بس مش الله بيحب كده، أنا بحب كده. فهو ده بلاءات كثيرة جدا على عهد الصحابة، وسيدنا أبو هريرة كان بيغشى عليه من الجوع. فالله سبحانه وتعالى بيقول ائتسب الصحابه، يعني لو الله ابتلاك بشيء تذكر الناس دي. قال تعالى بمستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ايه زلزلوا معناها؟ اللي هيفهم ايوه احسن، مش الزلزال اللي احنا عارفينه، لا الزلزال قلوبهم تزلزلت يعني من الرعب والخوف ضد اعداء الدين يعني، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. آية 219 قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني ينفقون العفو، العفو هنا هنا الفضل والزيادة. نعم، يعني مثلا واحد مثلا شهرك كم مثلا بيقضيك كده مثلا 2000 وانت مثلا بتاخد 2200 كم، يبقى تصدق بال200 دول. ده كان في بداية يعني كان في الإسلام يعني، أي أنفقوا مما فضل وزاد على قدر الحاجة من أموالكم. وإحنا إخواني في شهر رمضان تصدق كل يوم ولو حتى بجنيه واحد، بجنيه واحد الله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقة دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيربيها لنا كما يربي أحدكم فلوة، زي ما حد كده يجيب حصان صغير ويبدأ يربيه يربيه، الله عز وجل يأخذ الجنيه ده يفضل يربيه يربيه يربيه حتى يكون يوم القيامة كأمثال الجبال، فما تستحقرش الجنية أو غيره يعني. طيب آية 233 قال تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا، يعني إيه فصالا؟ التباعد يعني في الطلاق يعني، هو ده برضو اللي يفهم كده، لكن لا يفهم فإن أراد فصالا، نعم هو الفطام، فطام الصبي يعني، الرجل لما بيطلق مراته بيبدأ يتشاوروا شوف سبحان الله الإسلام بيعلمنا الواحد لما يطلق مراته، احنا عندنا محاكم الأسرة وده كانت بنت كذا وهي بنت في 60 في 70 خلاص ما يذكروش الفضل اللي كان بينهم أبدا. لا الإسلام علمنا بعد مثلا في واد وطلقناه ايه هتخطبي امتى؟ بعد شهر سنتين. لا طبعا خلي سنتين وشهر، والكلام بهدوء وكل حاجة. طبعا ذكرنا هنا في التفسير من فترة ان حديث ان ابغض الله ان ابغض الحلال عند الله الطلاق لا يصح، مكذوب عن النبي لا صح. يعني ايه حاجة حلال والله يبغضها؟ يعني مش والنبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة عليه الصلاة والسلام وطلق غيرها يعني تمام، بس طبعا راجع السيدة حفصة لانها كانت صوامة قوامة، ودي من اسباب يعني سبحان الله العبادة بتأتي بالخير يعني تمام. 249 قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، فصل يعني خرج بهم الى القتال، خرج بهم الى القتال. والقصة طبعا كنا خدناها هنا تفسيرا قصة طالوت وجالوت. جزاكم الله خيرا. واي حد معاه سؤال في الجزء الثاني اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.